من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شيخ الإسلام الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقدس الله روحه في كتابه كشف الشبهات، قال: فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد أن بدأ بالمقدمة التي مرت معنا في كتابه كشف الشبهات، والتي أوضح فيها اتفاق النبيين على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له وكسر الأصنام وتحطيمها وكسر صور الصالحين التي يتعلق بها من أشرك بغير الله عز وجل، وأن من أرسل فيهم هؤلاء الأنبياء أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، لكنهم جعلوا بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله عز وجل، تقربهم بزعمهم إلى الله زلفى، وتكون لهم شفعاء عند الله عز وجل. فيقول رحمه الله: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم لأن العرب كانوا على دينه، وكانوا حنفاء على دين أبيهم إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه، إلى أن حصل فيهم التحول من التوحيد إلى الشرك بسبب عمرو بن لحي الذي سيب السوائب وغير دين إبراهيم. قد مر معنا في الحديث الذي أشرت إليه بالأمس وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى عمرو بن لحي يجر قصبة في النار، وأنه سيب السوائب وغير دين إبراهيم. والذي جاء بالأصنام من جدة ونشرها بين العرب ودعا العرب إلى عبادتها والاعتقاد فيها، فتحولوا من التوحيد إلى الشرك. فبعث محمد صلى الله عليه وسلم لإعادتهم إلى التوحيد، إعادتهم إلى الاعتقاد الصحيح الذي هو دين إبراهيم الخليل إمام الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه. قال: يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. والتجديد يكون لما اندرس من أمور الدين ولما غير وبدل منه، بأن يبين لهم الحق، التوحيد الخالص والإيمان الصافي، ويحذرهم عليه الصلاة والسلام من الشرك بالله عز وجل. قال ويخبرهم أي يخبر هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام أن هذا التقرب والاعتقاد أي الذي يعتقدونه في الأصنام والأنداد وما يصرفونها ما يصرفونه لها من أنواع التقربات وأنواع العبادات من النذر والذبح والدعاء والاستغاثة وغير ذلك، قال يخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله أي خالص حق الله، ليس لأحد فيه شركة ولا يستحق أحد منه شيئا، لأنه حق الله تبارك وتعالى وحده. فبعث عليه الصلاة والسلام ليبين لهم أن هذه الأمور التي يمارسونها مع الأصنام والأوثان هي حق الله عز وجل، وليس لهذه الأصنام أي أحقية فيها، سواء كانت صور صالحين أو غير ذلك ليس لها أي أحقية في هذه الأمور، لأنها محض حق الله أي خالص حق الله عز وجل، لا يستحقها أي مخلوق كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين فضلا عن غيرهم، هذه أمور لا يستحقها إلا الخالق العظيم والرب الجليل تبارك وتعالى. أن هذا التقرب أي الأعمال التي يقدمونها للأصنام متقربين بها إليها من أجل أن تقربهم إلى الله عز وجل، ومن ذلك هم الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وغير ذلك، والاعتقاد أي اعتقادهم في هذه الأصنام أنها وسائط بينهم وبين الله تقربهم إلى الله عز وجل وتدنيهم منه، فهم يعتقدون فيها ذلك، ولهذا يدعونها وينذرون لها ويذبحون لها ويصرفون لها أنواعا من العبادات لهذا الاعتقاد الذي قام في قلوبهم تجاه هذه الأصنام. قال لا يصلح منه أي التقرب والاعتقاد شيء لغير الله، لا يصلح منه شيء لغير الله أي أنه حق الله عز وجل. وهنا أيضا ينبه إلى أنه لا يشفع لمن يقدم هذه الأعمال التي لا تصلح إلا لله لغيره، لا يشفع له أن يسميها أو يسميها له أشياخه بغير اسمها، كأن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد والعون من غير الله ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهذا لا يشفع له، لا يشفع له صرفه حق الله لغيره تحت مسميات أيا كانت، كما نبه العلماء رحمهم الله في هذا المقام تغيير الأسماء لا يغير الحقائق والمسميات، وعبر التاريخ يمكر أهل الباطل بالناس مكرا كبارا من هذا الباب، يغيرون أسماء المحرمات الشرعية والمناهي في الكتاب والسنة، يغيرون أسماءها ويسمونها بأسماء أخرى حتى تنفق عند الناس وعند الجهال، وهذا كثير جدا، كتسمية الربا فوائد وتسمية الرشوة إكرامية وتسمية المخدرات والمسكرات مشروبات روحية إلى غير ذلك من الأسماء التي يمكن أصحاب الباطل بطرحها للباطل في نفوس الناس. فالشاهد أن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق، وهؤلاء وإن سموا أعمالهم شفاعة أو توسلا أو نحو ذلك من الأسماء، هو في الحقيقة شرك بالله. اسمه الشرعي، اسمه الحقيقي الشرك بالله. من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويصرف أنواعا من العبادة لغير الله، اسم عمله الشرك، هذا هو اسمه، ولا يتغير عن حقيقته إن سمي توسلا أو سمي شفاعة. قد قال المشركون قديما كما ذكر الله عنهم في القرآن، قال عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا القول لا يسوغ لهم هذا الباطل. ولا يزال أهل الضلال والانحراف في هذا الباب يسمون هذه الأعمال الشركية والممارسات الشركية توسلا أو شفاعة أو نحو ذلك من الأسماء. قال: لا يصلح منها شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. خص بالذكر الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين لأنهم أفضل خلق الله، أفضل عباده، ملائكته المقربون وأنبياؤه المرسلون هم أفضل خلق الله عز وجل وأفضل عباده. فإذا كان هؤلاء الصفوة وهؤلاء العباد المصطفون لا أحقية لهم في العبادة ولا في شيء منها، فإن غيرهم من باب أولى. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهؤلاء الصفوة من عباد الله تبارك وتعالى لا يستحقون من العبادة أي شيء، فغيرهم من باب أولى وأحرى. ولهذا فإن الشيخ رحمه الله تعالى عقد في كتابه التوحيد بابين متتاليين. الأول بين فيه أن الأنبياء لا يستحقون شيئا من العبادة، والباب الآخر بين فيه أن الملائكة لا يستحقون شيئا من العبادة. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. والباب الثاني: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بين في الأول أن الأنبياء ليس لهم في العبادة أي حق، وأورد قول الله عز وجل لنبيه: ليس لك من الأمر شيء، وأورد من النصوص والشواهد ما يدل على ذلك. وأورد أيضا في حق الملائكة أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي خرت الملائكة صعقة خضعانا لقوله عز وجل، حتى إذا زال الفزع عن قلوبهم أي قلوب الملائكة قالوا ماذا قال ربكم. فهذا يبين أن الملائكة مع كبر خلقها وشدة قوتها لا تستحق من العبادة أي شيء، وشأنها مع الله عز وجل هو هذا، أنها تفزع وتخر صعقة ولا تملك من أمرها أو أمر غيرها شيء، الأمر كله لله عز وجل. وهكذا الشأن في الأنبياء. وإذا كان الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون لا يستحقون من العبادة أي شيء، فإن غيرهم من باب أولى وأحرى. قال: لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. قال: وإلا فهؤلاء المشركون أي الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام مقرون يشهدون أن الله هو الخالق وحده، هؤلاء المشركون مقرون، أي مقرون لله عز وجل بالربوبية، مقرون له بذلك، تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وإذا سئلوا من خلقكم، من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، من خلق الأنهار، من الذي بيده أزمة الأمور، كل ذلك يقولون الله، كل ذلك يقولون الله، فهم مقرون لله تبارك وتعالى بالربوبية، ويشهدون أنه تبارك وتعالى رب العالمين، ولا يعتقدون في الأصنام أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت وتتصرف في هذا الكون، لا يعتقدون ذلك، يعتقدون أن هذا كله بيد الله عز وجل، يقرون بذلك، والآيات على ذلك كثيرة، وسيأتي بعضها عند المصنف رحمه الله تعالى. مقرون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. هذا من الأمور التي يعتقدها المشركون الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام، يعتقدون ذلك كله. بل وأيضا، وهذا نبه عليه المصنف قريبا، يعبدون الله، يعبدون الله ويحجون ويتصدقون ويصلون الأرحام ويطعمون الطعام ويتصفون بأخلاق فاضلة، عندهم مثل هذه الأشياء. ومشكلتهم كما نبهنا على ذلك بالأمس في توحيد العبادة، لا يجعلونه خالصا لله. نعم يعبدون الله، لكن لا يجعلون العبادة خالصة لله تبارك وتعالى، بل يجعلون مع الله الشركاء في العبادة، ولا يجعلون مع الله الشركاء في الربوبية. الربوبية يرون ويعتقدون أن الله هو المتفرد بها. إذا قيل لهم من خلقكم يقولون الله، لا يقولون الله والأصنام. من يرزقكم يقولون الله، لا يقولون الله والأصنام. من الذي يحييكم ويميتكم يقولون الله، لا يقولون الله والأصنام. من الذي يدبر الأمر يقولون الله، لا يقولون الله والأصنام. وإذا قيل لهم من تعبدون، من تلجؤون إليه في دعائكم، من الذي تلجؤون إليه في سؤالكم في طلبكم، يقولون ماذا؟ الله والأصنام، الله والأصنام. هنا المشكلة في توحيد الربوبية، يخلصون ويعتقدون أن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله سبحانه وتعالى، وهذا سيأتي دلائله وشواهده من القرآن. وفي توحيد العبادة، من تعبدون لا يقولون الله وحده كما يقولون ذلك إذا قيل من خلقكم، من رزقكم، من يحييكم، من يميتكم، يقول الله وحده، لا يقولون الله والأصنام. فإذا قيل من تعبدون يقولون الله والأصنام. مر علينا الحديث الذي في المسند، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحدهم: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. ولو قيل لهذا: كم خالق لك، كم رازق لك، كم مدبر لأمرك، ماذا يقول؟ يقول: واحد، الذي في السماء، هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يدبر الأمر. لكن العبادة هي التي حصل عندهم فيها خلل، والخلل الذي وقع فيه هؤلاء في باب العبادة من جهة اعتقادهم أن هذه الأصنام وسائط، أن هذه الأصنام وسائط بينهم وبين الله عز وجل تقربهم إلى الله، مثل ما يفعل سواء بسواء عباد القبور، مثل ما يفعل عباد القبور الذين يعكفون عند القبور ويذبحون لها وينذرون لها النذور ويبكون عندها ويتذللون ويخشعون ويخضعون، إذا قيل لهم لماذا هذه الأعمال يقولون هؤلاء لهم مكانة عند الله ومنزلة عند الله ونريد أن يقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو. لاحظ عبارة الشيخ دقيقة، قال أن الله هو الخالق وحده، هكذا يعتقدون أن الله الخالق وحده لا شريك له، أي لا شريك له في الخلق، حتى إنهم كانوا يقولون في تلبيتهم في تقرير هذه الحقيقة، كانوا يقولون في حجهم وفي تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أي أن هذا الذي نعبده معك ونتخذه شريكا لك هو مملوك لك، أنت تملكه وهو لا يملك، هكذا يعتقدون، يعتقدون أنها مملوكة لله، مخلوقة لله، وأن الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمر هو الله وحده جل وعلا لا شريك له. أيضا السماوات ومن فيهن، الأراضون ومن فيهن، كلهم عبيد لله عز وجل وتحت تصرفه، وقوله كلهم عبيده المراد بالعبودية هنا العبودية العامة، عبودية الذل والخضوع لأمر الله عز وجل وقضائه، فقدرته سبحانه وتعالى لهم شاملة ومشيئته فيهم نافذة، وهم طوع تسخيره وتدبيره، له الأمر سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فكلهم عبيد الله، أي تحت تصرفه وتدبيره، لا خروج لأحد منهم عن تدبير الله عز وجل وتسخيره سبحانه، كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. قوله وتحت تصرفه وقهره توضيح لقوله كلهم عبيده، أي أنهم مماليك له، مربوبون مسخرون، يتصرف فيهم تبارك وتعالى كيف يشاء، ويحكم سبحانه وتعالى فيهم بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. نعم. قال فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. جادة الشيخ رحمه الله هي جادة أهل السنة والجماعة، اتباع الدليل وقفو النصوص، ولا يقول ما يقول إلا مستندا على دليل، ولهذا درج أهل السنة في كتب الاعتقاد وعموم ما يؤلفون ذكر الحكم أو الأمر مضموما إلى دليله من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، خلافا لما عليه أهل الأهواء وأهل الباطل الذين لا تراهم يعولون على كتاب الله ولا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل يتخذون لأنفسهم مصادر شتى ومنابع مختلفة عنها يأخذون اعتقادهم ويتلقون دينهم. أما أهل السنة فاتخذوا إمامهم كتاب الله وسنة نبيه صلاة الله وسلامه عليه. فلما ذكر هذه الحقيقة في شأن المشركين أنهم يشهدون أن الخالق وحده الله، الرازق وحده الله، المحيي هو الله، المميت هو الله، لا شريك له في شيء من ذلك، لما قرر أن المشركين يعتقدون ذلك قال: إذا أردت الدليل على أن المشركين يشهدون بهذه الأمور اقرأ هذه الآيات، ليس أمرا جاء به من عنده رحمه الله أو ادعاه، وإنما أمر هو مقرر في كتاب الله عز وجل، إذا أردت الدليل على ذلك اقرأ هذه الآيات. فقوله رحمه الله: إذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، يشهدون بهذا الإشارة إلى ما سبق وهو أنهم يقرون بأن الخالق الرازق المحيي المميت المدبر هو الله، هؤلاء الذين يعتقدون هذا الاعتقاد قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا تعجب غاية العجب إذا علمت أن في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من يعتقدون أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وهذا من غاية العجب، ويثبتونه في كتب تقرأ وتحفظ وتروج بين الناس أن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله. لو كان معناها لا خالق إلا الله لما نشب قتال ولا وجد خصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ولم ترق دماء، ولما تذهب أرواح. إذا كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هل يتردد المشركون في قبول ذلك؟ فهذا من غاية العجب، وهو أمر يأتي التنبيه عليه لاحقا. الشاهد أن المشركين كانوا يعتقدون أن الخالق الرازق المحيي المتصرف في هذا الكون هو الله وحده لا شريك له، والدلائل على ذلك كثيرة. قال: إذا أردت الدليل على ذلك فاقرأ قوله تعالى: قل، أي أيها النبي لهؤلاء المشركين، قل لهم: من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ ماذا سيكون جوابهم؟ فسيقولون: الله، أي الله وحده هو الذي تفرد بهذه الأشياء، تفرد برزقنا من السماء والأرض، تفرد بملك السمع والبصر، تفرد بإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، تفرد بتدبير الأمور. لا يعتقدون في أصنامهم أنها تفعل شيئا من ذلك أو تقوم بشيء من ذلك. ولهذا قال: فسيقولون، أي سيقول لك المشركون عندما تسألهم هذا السؤال، سيقولون: الله، أي الله وحده. فقل لهم حينئذ: أفلا تتقون؟ ما دمتم تعتقدون هذا الاعتقاد وتقرون هذا الإقرار وتؤمنون هذا الإيمان، قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، معنى الآية كما قال ابن عباس وغيره: وما يؤمن أكثرهم بالله ربا خالقا رازقا محيا مدبرا متصرفا إلا وهم مشركون، أي معه في العبادة. فقل لهم أفلا تتقون، أي ألا تتقون الله، تعلمون أنه وحده الخالق، وحده الرازق، وحده المحيي، وحده المميت، وحده المدبر للأمر، وتتخذون معه الشركاء، ألا تتقون الله؟ قال فقل أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الله عز وجل وتطرحون هذا الشرك الذي تمارسونه والباطل الذي تقترفونه، وتخلصون لله رب العالمين التوحيد، فلا تعبدون إلا إياه ولا تسألون إلا إياه، أفلا تتقون؟ وقوله تعالى قل لمن الأرض، أي قل أيها النبي لهؤلاء المشركين الذين يتخذون الأنداد، قل لهم لمن الأرض ومن فيها، لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، من المالك للأرض، من المدبر للأرض، من الذي سخر الأرض، من الذي أوجد الأرض، قل لمن الأرض ومن فيها، أي من الناس والدواب والأشجار والمخلوقات، لمن هذه الأشياء؟ هل هي لهذه الأصنام التي تعبدونها؟ سيقولون لا، لله، سيقولون لله، هذا جوابهم وهذه عقيدتهم وهذا هو إيمانهم وهذا الذي هو يعتقدونه في قرارة نفوسهم، كما أخبرنا بذلك رب العالمين جل وعلا، كما أخبرنا من بعث في هؤلاء محمدا عليه الصلاة والسلام رسولا وبشيرا ونذيرا، أخبرنا عنهم سبحانه أنهم إذا سئلوا هذه السؤالات يقولون الله، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، أين تذكركم، أين تفكركم في الأمر، أين تدبركم للحقيقة، لماذا تتخذون الأصنام؟ لو تذكرتم قليلا وتدبرتم الأمر قليلا لوجدتم أن هذه الأصنام لا تستحق شيء من العبادة. الذي يستحق العبادة كلها من تفرد بخلق هذه الأشياء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء في العبادة، وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، هذا هو معنى الآية، وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. قال سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، أي ألا تتقون الله عز وجل بترك الأنداد والبعد عن اتخاذ الشركاء، وأنتم تقرون أن الله عز وجل وحده رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل من بيده ملكوت كل شيء، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قال رحمه الله وغير ذلك من الآيات. قوله فأنى تسحرون، أي كيف تخدعون وتصرفون عن طاعته وتوحيده، كيف تخدعون وتصرفون عن طاعته تبارك وتعالى وتوحيده مع إيمانكم وإقراركم واعترافكم بأنه المتفرد بخلق هذه الأشياء وتدبير هذه الكائنات لا شريك له، وغير ذلك من الآيات، أي الآيات الدالة على إيمان المشركين وإقرارهم بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله تبارك وتعالى وحده. قال رحمه الله تعالى قال إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد، وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. قال: فإذا تحققت أي كان عندك علما متحققا وأمرا ثابتا راسخا أنهم مقرون بهذا، أي مقرون بربوبية الله وخلقه للمخلوقات وإيجاده للكائنات، إذا تحققت من ذلك، وأقول هنا منبها، ومن الذي لا يتحقق من ذلك وآيات الله تتلى بينة في تقرير هذا الأمر وبيان هذه الحقيقة؟ قال: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد، أي هذا الإقرار منهم لله بالربوبية لم يدخلهم في التوحيد، لم يكونوا موحدين بذلك، بل وصفوا مع وجود هذا الإقرار عندهم بأنهم مشركون، لا يوصفون بأنهم موحدون مع إقرارهم بأنه وحده الخالق وحده الرازق وحده المحيي المميت، يوصفون بأنهم مشركون. لماذا؟ لأن هذا الإقرار وحده لا يدخل الإنسان في التوحيد، الإقرار لله بالربوبية بالخلق بالإحياء بالإماتة وحده لا يدخل الإنسان في التوحيد. قال: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالتوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله في العبادة الذي كان عندهم خلل فيه، فكان يدعوهم إلى ذلك، وكان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي وحدوا الله عز وجل في العبادة، اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال: وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوا هو توحيد العبادة، وهذا أمر ينبه عليه ويؤكد عليه كثيرا رحمه الله، التوحيد الذي جحده المشركون هو توحيد العبادة، ليس التوحيد الذي جحده المشركون توحيد الربوبية، بل الشواهد والدلائل كثيرة على أن المشركين مقرين بتوحيد الربوبية، مقرين بتوحيد الربوبية، معترفين بأن الرب الخالق الرازق المنعم هو الله سبحانه وتعالى، مع أن بعض المنظرين لعبادة القبور في زماننا هذا وقبله يقولون إن قول المشركين عندما يسألون: من الذي خلقكم؟ من الذي رزقكم؟ من الذي يحييكم؟ قولهم سيقولون لله، هذا لا يقولونه على وجه الإقرار، يقولون لا يقولون على وجه الإقرار، وإنما على وجه المجادلة، وأن المشركين في الحقيقة لا يقرون بالربوبية. لماذا؟ لأن التوحيد عند هؤلاء القبوريين هو الإقرار لله بالربوبية، وهو معنى لا إله إلا الله، وإذا ثبت أن المشركين مقرين أصبح توحيدهم وتوحيد المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سواء، إقرار في الربوبية، وأما جانب العبادة فهو مضيع عندهم وعند أولئك. ولهذا حاول بعض منظري هؤلاء أن يحرف في معاني هذه الآيات ودلالاتها من أجل أن يوجد فرقا بينهم وبين أولئك، مع أن الأمر الذي عليه هؤلاء هو الذي عليه أولئك، يقرون لله بالربوبية ولكن جانب العبادة يجعلون مع الله سبحانه وتعالى فيه الشركاء. قال: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، أي الاعتقاد في الأولياء، الاعتقاد في من يسمون بالسادة، الاعتقاد في الأشياخ في الصالحين. فالتوحيد الذي جحدوه أي جحده المشركون هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، مثل أن يقول قائل هؤلاء: أنا أعتقد في الشيخ فلان، أو أعتقد في الولي الفلاني، أو أعتقد في السيد الفلاني، أعتقد أنه رجائي وأملي ومنجدي ومنقذي وشفيعي وواسطتي، أعتقد ذلك. وبناء على هذا الاعتقاد يوجد التقرب إليه بالنذور بالذبائح بالقرابين بالبكاء بالعكوف عند قبره عند ضريحه بالمناجات بالطلب بالتوسلات: إن لم تكن آخذا بيدي من الذي يأخذ بيدي، إن لم تنقذني من الذي تبدأ. هذه الأمور التي تترتب على ماذا؟ على هذا الاعتقاد، فالذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، أي الاعتقاد في الأولياء أو في السادة أو في المقبورين أو في الأضرحة أو نحو ذلك، والذي يبنى عليه أنواع التقربات، كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا. قوله: كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا، أي المشركين الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام، كانوا يدعون الله ليلا ونهارا، أي من الأعمال التي يقومون بها أنهم يدعون الله، يسألون الله، يطلبون حاجاتهم من الله سبحانه وتعالى. لكن هل هذا الدعاء يخلصونه لله؟ هل هذا الدعاء يخلصونه لله أم أنه يدعونه ويدعون معه غيره، يسألونه ويسألون معه غيره، يلتجئون إليه ويلتجئون معه إلى غيره؟ ما شأنهم في هذا الباب؟ قال: كما كانوا، أي المشركون الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام، يدعون الله ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. فهنا المشكلة، يدعون الله ليلا ونهارا، يتوجهون إلى الله بالدعاء بالسؤال بالطلب بالالتجاء، لكنهم لا يخلصون دعاءهم لله، بل يدعون معه إما ملكا من الملائكة لأجل صلاحه وقربه من الله، أو رجلا صالحا من أجل صلاحه ومكانته، أو نبيا من الأنبياء. هذا الدعاء الذي يوجد عندهم لهؤلاء سببه ماذا؟ الاعتقاد، سببه الاعتقاد، يعتقد في النبي أو الولي أو الملك، ويعظمه تعظيما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، ثم يلتجئ إليه في سؤاله وطلبه ودعائه ورجائه ورغبه ورهبه. قال: كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا، يدعون الله ليلا ونهارا لكنهم لا يخلصون، يدعون الله ليلا ونهارا لكنهم لا يخلصون لله الدعاء. ولهذا نبه المصنف قال: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات. اللات بالتشديد، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات بالتشديد قيل في التفسير أنه رجل كان المشركون يعتقدون فيه الصلاح، لأنه كان من صنيعه أن يلت العجين، يلت السويق للحجاج، حجاج بيت الله، فكان يعجن العجين ويلت السويق ويصنعه ويهيئه ويقدمه قرا وضيافة للحجاج، نوع من الكرم، فكانوا معجبين بهذا الرجل لكرمه وسخائه وبذله. فلما مات عكفوا على قبره، عكفوا على قبره وأخذوا يجعلونه وسيطا وشفيعا لهم عند الله لقربه بزعمهم عند الله عز وجل. قال: أو يدعون رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى عليه السلام، قد قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. قال: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى الإخلاص، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. قال: وعرفت أيضا إضافة إلى ما سبق، وهذه الأمور التي ينبه عليها الشيخ رحمه الله، إذا عرفت كذا وعرفت كذا وعرفت كذا، هذه لابد أن تضبط، ويحبذ أن طالب العلم يحفظها، يحفظ هذه المقدمات: إذا عرفت كذا وعرفت كذا وعرفت كذا، لأنها أمور نبه الشيخ أنه لابد أن يتحقق الإنسان منها، يكون متحققا بها ويكون منها على يقين وثبات وعلم بها وبأدلتها، لأن إذا ضبطت هذه الأمور ضبطا تاما وعرفت بدلائلها كانت عمدة وأساسا لإبطال ما سيأتي من ماذا؟ من شبهات أهل الشرك والباطل. فهذه أمور ركائز ودعائم وأسس لا بد أن تعرف، الكتاب في كشف الشبهات، هذه الشبهات لأجل أن تكشف وتبطل لا بد أن تعرف كذا وتعرف كذا وتعرف كذا وتتثبت من كذا وتكون على يقين من كذا، فهذه أمور لا بد منها. ولهذا أؤكد أن هذه الأمور لا بد أن تضبط ضبطا جيدا من طالب العلم مع أدلتها، وإذا ضبطت هذه الأمور مع أدلتها، والشيخ لم يستقصي الأدلة وإنما أشار إلى البعض، فأنت إذا ضبطت هذه الأمور وضبطت أدلتها تجد أنك محتاجا إليها فيما بعد في كل كشف شبهة لهؤلاء المشركين، لأنك تحتاج فيما بعد في كشف الشبهات أن تقول: إن من الأمور المتقررة في القرآن كذا، والأمور المتقررة كذا، ومن الأمور المتقررة كذا، والدليل كذا، يصبح الحق واضح وبين وشواهده واضحة، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا ظهرت هذه الأمور واتضحت، ما سواها شبهات لا قيمة لها، وقد يكتفى في إبطالها بتقرير هذه القواعد كما سيظهر لك هذا فيما بعد، قد يكتفى في إبطال الشبهات بتقرير هذه القواعد، لأنه سيتبين من تقرير هذه القواعد وإظهارها وإبرازها بأدلتها أن ما سواها قطعا باطل، قطعا هو باطل، سيظهر أنه قطعا هو باطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن ما وجه بطلانه؟ ما كيف يكشف؟ تبقى هذه مسألة تفصيلية يتناولها أهل العلم، كان يقول العالم: هذا حديث موضوع لأن في سند فلان فلا حجة فيه، أو يقول: هذا الحديث ضعيف أو الذي فهمتموه من هذا الحديث غير مسلم ولا يفهم من الحديث كذا، أمور تفصيلية تأتي فيما بعد، لكن هذه القواعد هي الأساس، أساس كشف شبهات أهل الباطل هذه القواعد، لابد أن تضبط وأن تكون عند طالب العلم أمور راسخة ثابتة بدلائلها وشواهدها من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: وعرفت أن رسول الله قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، أي أن هؤلاء المشركين مع ما كانوا عليه من الإقرار لله بالربوبية وما كانوا عليه من الدعاء دعاء الله وعبادته، لكنهم لا يخلصون لله، مع ذلك قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله. فإذا كان هذه الأمور التي كانوا عليها وأشار إليها الشيخ لم تكن كافية ولا منجية لهم، بل قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ووصفهم بأنهم كفار وأنهم مشركين صلوات الله وسلامه عليه، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده في آيات كثيرة جدا، دعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، من ذلك قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أن المساجد أي المبنية التي بنيت لأن تقام فيها الصلاة ويذكر فيها الله لله أي وحده، بنيت لله وحده ليعبد فيها وحده تبارك وتعالى ولا يجعل معه فيها الشركاء. وقيل المساجد أي مواضع السجود وأعضاء السجود لله، فلا يصرف شيء من السجود والذل والخضوع إلا لله تبارك وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا جاءت نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي أي أحد كان، لا تدعوا مع الله أحدا أي أي أحد كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا غيرهم، لا تدعوا مع الله أحدا أي أي أحد كان. وكما قال تعالى: له دعوة الحق، له دعوة الحق، له أي لله. وهذه الآية في سورة الرعد بعد أن ساق تبارك وتعالى من أول السورة البراهين على تفرده تبارك وتعالى وحدانيته بتفرده بخلق السماوات والأرض والجبال وغير ذلك وسعة علمه وإحاطة ملكه وغير ذلك مما ذكر تبارك وتعالى، ختم ذلك بقوله: له دعوة الحق، أي المتفرد بهذه الأشياء وخلق هذه الأشياء وإيجادها هو وحده الذي له دعوة الحق، وهو سبحانه وتعالى الحق جل وعلا، ذلك بأن الله هو الحق، والحق اسم من أسمائه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالله عز وجل هو الحق، ودعوة الحق لله جل وعلا، فلا يدعى إلا الله ولا يلجأ إلا إلى الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله، وصرف شيء من العبادة لغيره شرك بالله عز وجل، وهو أبطل الباطل وأظلم الظلم وأشد الضلال. له دعوة الحق، فدعاؤه وصرف الدعاء له والذل والخضوع له وحده هذا هو الحق، وهو المستحق لذلك وحده تبارك وتعالى. وأما من سواه فلا يستحقون شيئا من ذلك. قال: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم. قال: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. يقول الشيخ رحمه الله: وتحققت، إذا عرفت كذا وعرفت كذا وعرفت كذا، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم. أعيد مرة ثانية: المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمر هو الله وحده لا شريك له، وأيضا كانوا يدعون الله ويحجون لبيته ويذبحون لله وينذرون لله، يقومون بهذه الأعمال لكنها لا يجعلونها لله خالصة، بل يجعلون معه فيها الشركاء. أقول: هؤلاء المشركون الذين يقرون بهذه الأشياء ويعبدون الله ويدعونه، قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقتالهم قتاله لهم أمر معلوم في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وفي كتب التاريخ، قاتلهم ودارت بينه وبينهم معارك طاحنة وسديدة، وذهبت أرواح كثيرة من المسلمين ومن الكفار، قاتلهم. لماذا قاتلهم مع أنهم كانوا يقرون أن الخالق الله، الرازق الله، المحيي المميت الله، المدبر للأمر الله، وكانوا يدعون الله ويذبحون لله وينذرون لله، لماذا قاتلهم؟ قال: وتحققت أن رسول الله قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله، ما يجعل مع الله فيها شريك ولا في مقدار ذرة. لأجل ذلك قاتلهم. فهم نعم يقرون أن الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، يقرون بذلك ويعبدونه ويدعونه ويسألونه. المشرك إذا قيل له: هل الله معبود؟ هل الله يدعى يسأل؟ هل تسأله؟ هل تدعوه؟ هل تذبح له؟ هل تنذر؟ يقول: ماذا أجيبه؟ يقول: نعم. يقول: نعم، لكن لو قلت له: انفي هذه الأمور عن غير الله، لا بد أن تنفي هذه الأمور عن غير الله، لا تكون من أهل الإيمان إلا إذا نفيتها عن غير الله، لا إله، لا بد من النفي، لا توحيد إلا بالنفي، نفي العبودية عن كل من سوى الله. عندما يطلب منه نفي هذه الأمور عن غير الله هنا يقف، لا يتردد المشرك في أن الخالق الله، الرازق الله، المحيي المميت، لا يتردد، ولا يتردد أيضا في أنه معبود وأنه يدعى ويسأل ويطلب منه ويذبح له وينذر، هذا أيضا لا يتردد فيه. لكن إذا قيل له: هذه الأمور يجب أن تنفيها عن غير الله، هنا يقف. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ هنا الخصومة. أجعل الآلهة إلها، أجعل المعبودات معبودا واحدا؟ لا ندعو إلا الله وحده، لا نسأل إلا الله وحده، لا نذبح إلا لله وحده، لا ننذر إلا لله وحده. هنا الخصومة التي كانت بينهم. ولهذا يقول الشيخ: قاتلهم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. إذا عرفت هذا وتحققت منه، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام كما سبق إيضاح ذلك، فهذه معاني مهمة جدا، ولهذا الشيخ يبدي ويعيد في هذه الحقائق. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وعرفت أيضا أن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، إذا عرفت هذا الأمر وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وكأن الشيخ يقول رحمه الله لا يمكن أن تفهم التوحيد إلا بهذه الحقائق، لا يمكن أن تفهم التوحيد إلا بمعرفة هذه الحقائق، لا بد من العلم بهذه الحقائق، أن تعرف كذا وتعرف كذا وتعرف كذا وتعرف بهذه الحقائق تعرف التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. ومدلول كلمة التوحيد لا إله، قال وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. اقرأ. قال وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. قال فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال رحمه الله وهذا التوحيد، أي التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى المشركون من قبوله والإذعان له، هو معنى قولك لا إله إلا الله، ومعنى قولك لا إله إلا الله. فالتوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ولا توحيد إلا بتحقيق هذه الكلمة. ولا إله إلا الله قائمة على ركنين، النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله أيا كان، نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، هذا هو التوحيد. ولهذا يجب أن يعلم أنه لا توحيد إلا بالنفي والإثبات، التوحيد قائم على ركنين لا بد منهما، ولا يكون الموحد موحدا إلا بهما، وهما النفي في أول هذه الكلمة والإثبات في آخرها. النفي في أولها للعبودية عن كل من سوى الله، والإثبات في آخر هذه الكلمة للعبودية بكل معانيها لله وحده. فلا إله إلا الله نافية للعبودية عن كل من سوى الله، وإلا الله مثبتة للعبودية بكل معانيها لله وحده. فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا. من نفى ولم يثبت يكون ملحدا، ومن أثبت ولم ينفي يكون مشركا. ولا يكون المرء موحدا إلا إذا نفى وأثبت، إذا جاء بالنفي والإثبات معا. أرأيتم من من قال أنا أقر بأن الله معبود، أقر بأن الله معبود وأعبده وأدعوه وأسجد له وأركع وأذبح له وأنذر، أعتقد ذلك وأفعل ذلك، لكن لا أنفي هذه عن غيره، أنا أعتقد أنه معبود وأذبح له وأنذر لكن لا أنفي هذا عن غيره، هل يكون موحدا؟ حاشا، حاشا وكلا، لا يكون موحدا، لا بد في التوحيد من النفي، من لم ينفي العبودية عن غير الله لا يكون موحدا، لا يكون موحدا، ولو أثبت أن الله معبودا وعبده دون نفي للعبودية عن غيره لا يكون موحدا، التوحيد لا بد فيه من النفي والإثبات، ولهذا يقول الشيخ وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، ثم أخذ يشرح معنى الإله، ومن وقعوا في أو المنظرون في لعباد القبور حصل منهم عبث محاولة للتغيير في المعاني، فقالوا معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا رازق ولا مدبر الأمر إلا الله، يقول الشيخ رحمه الله وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، فإن الإله عندهم من هم؟ أهل اللسان الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أهل اللسان العربي الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعرفون معنى لا إله ويعرفون معنى الإله، يعرفون معناها جيدا باللسان العربي المبين الذي خطبوا به، يعرفون معناها، ولو قال لهم قولوا لا خالق إلا الله تفلحوا المسألة تختلف في فهمهم للسان العربي عن قوله لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأنهم يعرفون معنى الإله، الإله معناه عندهم يعني عند أهل اللسان الذي يقصد بهذه الأشياء، يقصد بالذل بالخضوع بالدعاء بالرجاء بالانكسار بالتأله لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي تعبدي، التأله التعبد والمألوه هو المعبود، ويدرك وآلهتك ويدرك وإلهتك أي عبادتك، التأله التعبد، التأله هو التعبد والإله هو المعبود، أهل اللسان يعرفون ذلك، ولهذا يقول الشيخ رحمه الله فإن الإله عندهم أي عند أهل اللسان، اللسان العربي الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، هو الذي يقصد أي بالذبح والنذر والدعاء والرجاء والسجود والركوع ونحو ذلك من الأعمال لأجل هذه الأمور التي هي طلب الشفاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، قال هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، والمعنى أن من دعا ملكا أو ذبح له أو نذر له أو شجرة أو نبيا أو وليا فقد اتخذه ماذا؟ إلها، فقد اتخذه إلها وأصبح ليس من أهل لا إله إلا الله، ليس من أهل التوحيد، لأنه لا يكون من أهل التوحيد إلا إذا نفى هذه الأشياء عن ماذا؟ عن غير الله تبارك وتعالى. قال لم يريدوا أي أهل اللسان العربي الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، ولو كانوا يريدون بالإله الخالق، ولو كان معنى الإله في اللسان العربي الخالق الرازق لكان الأمر مختلفا، عندما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ماذا سيكون؟ سيقول لا إله إلا الله. إذا كان معنى لا إله إلا الله أي لا خالق أو لا رازق إلا الله، لأنهم يعتقدون هذا الأمر ولا يكون منافيا لشيء يعتقدونه. قال: لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. الشيخ يوضح هذه المعاني من خلال وقائع معاينة ومشاهدة. المشركون في الأزمنة المتأخرة يطلقون على المعبود الذي يصرفون له الدعاء والذبح والنذر يطلقون السيد، وعندما يقال فلان سيد أو السيد فلان أصبح مرتبطا في قلوبهم، أصبح مرتبطا في قلوبهم بسبب الباطل الذي اكتنفها أن له حق في الذل، حق في الدعاء، حق في الخضوع والرجاء، حق في الانكسار والخضوع، له حق في هذه الأشياء سيد. فالسيد هذه المعنى هذه الكلمة أصبح منصبغا عند هؤلاء الذين يعبدون القبور ويعبدون الأضرحة والقباب ونحو ذلك، أصبح مرتبطا عندهم بهذه الكلمة أن السيد له شيء، له أحقية. بل ارتقى الأمر ببعض هؤلاء إلى حد لم يبلغه المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقدوا في بعض من يسمونهم بالسيد أو السادة أن عندهم تصرف في الكون، وهذا أمر ما بلغه المشركون، عندهم تصرف في الكون، تدبير إحياء وإماتة. حتى قال بعض المشاهير من دعاة القبور في زماننا، قال: من الذي يقول أنه لا لا لا يقول من الذي يقول أنه المتفرد بالخلق هو الله؟ يعني معنى كلامه في قول الله سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. يفهم من الآية، من يقول للمتفرد؟ يقول الأولياء عندهم قدرة، ويقول أن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في رحم الأم، ولكنهم لا يفعلون ذلك حتى لا تختلط الأنساب من أجل المصالح، من أجل ولا يقدرون يقدر. ويقول الله يقول في القرآن: فتبارك الله أحسن الخالقين. يقول هذا يدل على أنه فيه خالقين مع الله. هذا ما قاله المشركون، ولو قال هذا القائل هذا الكلام لأبي جهل لصفعه أبو جهل على وجهه. لو قال هذا الكلام لأبي جهل لصفعه أبو جهل على وجهه، قال: ما تفهم أنت؟ هذه أمور متقرر وراسخ وثابت أن الله سبحانه وتعالى متفرد بها، والآيات واضحة في هذا المعنى. فبلغ في بعض من الأمر مبلغا لم يبلغه حتى المشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي عند الشيخ لاحقا قوله: تبا لمن كان أبو جهل أعلم منه بالتوحيد. قال: فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، وإنما يعنون بالآلهة ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. والسيد هذه الكلمة أصبحت عند أهل القبور تعني ما أشرت إليه، أن من يطلق عليه هذا اللقب له حق في الذل، له حق في الخضوع، في الانكسار، حتى إن بعضهم إذا وقف عند قبر من يسمى بالسيد يخضع خضوعا لا يكون منه في صلاته، يخضع خضوعا لا يكون منه في صلاته، ويبكي بكاء لا يكون منه عند قيامه بين يدي ربه في الصلاة، يخضع خضوع وذل. وهذا مبني على هذا الاعتقاد في هؤلاء. قال: فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، أي إلى لا إله إلا الله، وهي لا إله إلا الله. قال: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. المراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. مجرد اللفظ لا يكفي، ولا يكون به الإنسان من أهل التوحيد لا بد من تحقيق الشهادة بلا إله إلا الله، وهذا لا بد فيه من العلم كما قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، الحق لا إله إلا الله، يعلمون أي معنى ما شهدوا به، فلا بد من العلم بمعناها. المراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، فمن قال هذه الكلمة وهو لا يفهم معناها لا تفيده، ومن قال هذه الكلمة وهو يفهم منها معنى لا تدل عليه لا تفيده. واضح؟ لو قال قائل لا إله إلا الله وقيل له ما معنى لا إله إلا الله، قال معناها أي أن الله القادر على الاختراع، لا يكون بهذا الفهم من أهل لا إله إلا الله، لا يكون بهذا الفهم من أهل لا إله إلا الله، أو لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا يكون بهذا الفهم من أهل لا إله إلا الله حتى يفهم معناها ومدلولها الذي دلت عليه، وهو عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معناها. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو معناها. قال تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو معناها، هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن يعبد الله عز وجل وحده وألا يتخذ معه الشركاء. قال والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. الكفار الجهال أي الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام كانوا يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. ما الدليل؟ ما الدليل على أنهم كانوا يعلمون؟ ما الدليل على أن الكفار المشركون الكفار المشركين الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام كانوا يعلمون أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالتعلق يعني بالذل بالخضوع بالذبح بالنذر بالرجاء والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه؟ ما الدليل؟ يقول الشيخ فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فالجواب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بل أخذوا يتواصون على الصبر على عبادة الآلهة، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد، يعني يدبر بكم ويخطط ويمكر بكم حتى تحرفوا عن هذا الدين، فانتبهوا وتواصوا بالصبر على عبادة الآلهة. وأيضا أخذوا يتفاخرون إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لولا أننا كنا متحلين بالصبر لحرفنا محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآلهة. كل ذلك قالوه عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا أن لا إله إلا الله تعني ماذا؟ إبطال عبادة هذه الأصنام وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ولهذا قال عز وجل في آية أخرى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، لأن لا إله إلا الله تعني ماذا؟ ترك الآلهة وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وأيضا خذ الدليل على ذلك في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، وقد أوردها الشيخ رحمه الله في كتابه التوحيد في باب إنك لا تهدي من أحببت، لما حضرت أبا طالب من الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وبعض المشركين عند رأسه، فإذا قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يقولون لا، بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب. إذن لما قالوا له هنا في هذا المقام بل على ملة عبد المطلب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم له قل لا إله إلا الله تعني ماذا؟ إبطال الأصنام وإبطال عبادة ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا له بل على ملة عبد المطلب. أريد أن أسألكم هنا ثلاث أسئلة مفيدة. قولهم بل على ملة عبد المطلب، هل ملة عبد المطلب إنكار وجود الله؟ هل ملة عبد المطلب إنكار أن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لهذا الكون هو الله؟ هل هذه ملة عبد المطلب؟ هل ملة عبد المطلب جحد أن الله معبود يعبد ويصلى له ويركع ويسجد ويدعى؟ هل هذه ملة عبد المطلب؟ لا. ما هي ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب الإقرار بهذه الأشياء المتقدمة، الإقرار بهذه الأشياء المتقدمة، واتخاذ الشركاء مع الله في العبادة، في الدعاء، في الذبح، في النذر، هذه ملة عبد المطلب. ولهذا لما قالوا له هنا في هذا المقام بل على ملة عبد المطلب، أي ماذا؟ في دعاء الأصنام مع الله والذبح لها والنذر لها والتقرب إليها والمحافظة على هذا الأمر الذي تنافيه لا إله إلا الله، الذي تنافيه وتبطله لا إله إلا الله. ولهذا لما قال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قالوا له بل على ملة عبد المطلب، ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، أبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله. قال فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم نعم. قال فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعاني لا إله إلا الله. بمعنى قال رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، جهال الكفار الذين بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام يعرفون ذلك، يعرفون معنى لا إله إلا الله وأنها تعني إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. إذا عرفت ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. العجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. ثم هنا لاحظ أمر يستفاد من قول الشيخ بل يظن إلى آخره، من لم يعرف معنى هذه الكلمة حقيقة، معناها الصحيح الذي دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة ويعرف باللسان العربي وقد فهمه الكفار الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام، من لا يعرف معناها الصحيح فهو في أحد طريقين. قال بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، هذا مسلك، يظن أن تحقيق بعضهم يظن أن تحقيق لا إله إلا الله هو أن يتلفظ بحروفها، هذا هو تحقيقه، أن يتلفظ بحروفها دون أن يعتقد القلب شيء من المعاني. هذا مسلك من المسالك. لا إله إلا الله كلمة تقال وتردد لكن لا يعتقد القلب لشيء من المعاني، هذا مسلك من المسالك. المسلك الآخر قال: والحاذق منهم، الذي يدعي الحذق والفهم والدراية بالأمور، يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله. فمن يجنح عن المعنى الصحيح للا إله إلا الله له أحد مسلكين: إما أن يظن أنها كلمة تقال دون أن يعتقد أو يعتقد القلب شيء من المعاني التي تدل عليها، والمسلك الآخر وهو من يدعي الحذق والفهم من هؤلاء يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. فيقول الشيخ آسفا على حال هؤلاء، يقول: لا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله. لأن الشيخ وضح قريبا أن جهال الكفار المشركين الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة، ولهذا امتنعوا من قبولها واستكبروا عن النطق بها، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فيتعجب الشيخ ثم يختم بقوله: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا جميعا من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا عليه، وأن يهدينا سواء السبيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.